الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في منظومة علوم القرآن توقفنا عند قول المؤلف الشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى، توقفنا عند قوله: وثانيا منزل تنجيما، البيت رقم 43 صفحة 193. من أشهر الصور الكبيرة التي نزلت دفعة واحدة سورة الأنعام. سورة المؤلف لم يذكرها هنا. سورة الأنعام أنزلت دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحكمة التنجيم ما أقول. إلى آخر الآية نزل بعد نزول الآية، وهذا بعض آية بالنسبة لنزول جزء من الآية كما ذكرنا مثالا له وهو إيه؟ غير أولي الضرر. هناك مثال آخر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا الجزء نزل بعد نزول أول الآية. فهذا أهم ما يتعلق بموضوع نزول القرآن الكريم دفعة أو نزول القرآن مفرقا. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.